وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله بن كريز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع الفناء، وهو الفناء عن وجود السوى، وهو قول الملاحدة أهل الوحدة كما مر التنبيه على ذلك، أن يشهد أحدهم أن لا موجود إلا الله، وهذه عقيدة باطلة كفرية جائرة. لما بين ذلك وأشار إليه في مقام إبطال ذلك، يقول رحمه الله: كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه باين للمخلوقات. قوله كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين، يقصد بذلك الأول من أهل السلوك، ممن ينقل عنهم نقولات جميلة ونافعة في السلوك، وقد ينقل عن بعضهم شيء من الألفاظ التي فيها شيء من الخطأ، لكن كل هؤلاء متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات. وشيخ الإسلام في كتابه الحموية وتلميذه ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش نقل عن عدد من هؤلاء نقولات في علو الله وإثبات المباينة، مباينة الله تبارك وتعالى للمخلوقات. قال: من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات. ما معنى مباين للمخلوقات؟ ما معنى هذه الكلمة؟ عطف رحمه الله تعالى عليها عطفا تفسيريا لها، فقال: وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. هذا معنى كلمة بائن وشرح لها. إذا قيل ما معنى بائن، ما معنى أن الله بائن من مخلوقاته، فالجواب: أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فالعطف هنا عطف تفسيري، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، هذا أمر مجمع عليه. والمشايخ الذين يقتدى بهم أيضا جادتهم في ذلك جادة السلف، وقولهم فيه قول السلف، وهو محل إجماع كما يبين ذلك رحمه الله تعالى. وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا، أكثر من أن يمكن ذكره هنا. وللاطلاع على بعضه ينظر كما أسلف للحموية لشيخ الإسلام، ولاجتماع الجيوش لتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ويمكن أيضا أن ينظر أيضا إلى العلو للذهبي، وقبله العلو لابن قدامة، وغيرها من الكتب التي جمع فيها مصنفوها النقولات عن أهل العلم مقسمة تقسيمات متنوعة في طبقات أهل العلم أو أنواع علومهم أو نحو ذلك مما قسمت عليه تلك الكتب. قال: وقد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات. أيضا ينبه رحمه الله أن هؤلاء المشايخ الذين اقتدى بهم نبهوا على الأمراض والشبهات، أمراض القلوب، والقلب يصاب بمرض الشهوة ومرض الشبهة، يصاب بمرض الشهوة، وهذا المرض يوقع الإنسان في المعاصي والفواحش، ومرض الشبهة وهذا يوقعه في البدعة والانحراف عن دين الله. فيقول إن هؤلاء المشايخ تكلموا عن هذه الأمراض مشيرا بذلك أن من جملة ما تكلموا به تحذير من الشبهات التي أدخلت على بعض هؤلاء القول بالاتحاد أو الحلول أو غير ذلك من الباطل، مما يشير إليه بقوله وأن بعض الناس قد يشهد. لاحظ الآن كيف يصله الانحراف فيما بين المشايخ الذين يشير إليهم رحمه الله، أن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات، يشهد وجود المخلوقات فيظنه وجود خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه. مثال هؤلاء مثل من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. إذا فسد القلب بالشبهة ولم يصبح قلبا مميزا بسبب الشبهات التي اكتنفت القلب، فلم يصبح قلبا مميزا، فإنه حينئذ يكون نظره نظر قاصر، ورؤيته للأشياء رؤية قاصرة، فيقع في مثل هذا الانحراف لما قام في قلبه من لوثة الشبهات التي أفسدت قلبه، فلا لعدم التمييز والفرقان في قلبه. لماذا قلبه لا يميز؟ لعدم التمييز والفرقان في قلبه، مع أن هذه من أجل الحقائق وأوضحها. لماذا لا يميز؟ أي لما قام في قلبه من شبهات أردت قلبه وأهلكته، فأصبح ينظر ولا يميز، فينطق بمثل ذلك الضلال والكفر. وهم قد تكلموا في الفرق والجمع، تكون مثل هذه العبارات جاءت في بعض كلام المشايخ ولهم فيها مقصد حسن، مثل ما مر معنا في لفظة الفناء، يعني يعبر عنها البعض ويقصد مقصدا حسنا مثل المقصد الأول، ومثل أيضا بعض العبارات التي مرت عن بعض المشايخ الذين يشير إليهم أريد ألا أريد إلا ما يريد، يريد معنى بذلك يقصد معنى صحيحا، لكن يأتي الأتباع وأتباع الأتباع فيما بعد وتكون تلوثت قلوبهم بشبهات، فيأخذون مثل هذه الألفاظ والكلمات المتشابهة فيحملونها أو يفهمون منها معاني فاسدة. فالمشايخ تكلموا في الفرق والجمع، قال ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. ما معنى ذلك؟ أي أن الفناء أشار شيخ الإسلام أنه يدخل تحته معاني عديدة ذكرها، وذكر أن الأول منها معنى صحيح. أيضا الفرق والجمع يكون تكلم به بعض المشايخ من هذا السلوك وقصد فيه معنى صحيحا، ثم انحرف فيما بعد الأتباع في فهم مراده بكلامه ومقصوده بقوله، وهذا يحصل في كثير من الألفاظ. فلفظ الجمع والفرق يقصدون به بالجمع اجتماع القلب بكليته على الله، مقبلا عليه، مخلصا في دينه وتقربه إلى الله عز وجل. والفرق أي أيضا يشهد مع ذلك ما الفرق بين الخالق والمخلوق و الرب والمربوب والعبد والمعبود، فتكلموا في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها، مشتتا ناظرا إليها ومتعلقا بها، إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. يكون في مرحلة في هذا النظر يتفرق قلبه ويتشتت بهذا النظر. وانظر دعوة يوسف عليه السلام لصاحب السجن، قال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أن يتشتت القلب ويتفرق ويتمزق، أم أن يجتمع على الإقبال على الله سبحانه وتعالى الواحد القهار؟ يقول فيعني يكون عند هؤلاء أن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها، مشتتا ناظرا إليها ومتعلقا بها، إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. فإذا انتقل إلى الجمع، إذا انتقل إلى الجمع يعني اجتماع القلب بعد هذه التفرقة التي حصلت فيه والتشتت، إذا انتقل إلى الجمع يعني اجتماع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه. وفي هذه الحال انتبه للخطأ الذي يقع فيه هؤلاء هنا، وفي هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق. بعد أن اجتمع قلبه هذا الاجتماع، قد يكون بعضهم في مثل هذه الحال لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، لأن قلبه اجتمع الآن فلا ينظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق. وقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الحق نظرا وقصدا، قد يكون مجتمعا على الحق أي نظرا وقصدا في نظره وفي قصده، معرضا عن الخلق، فماذا يقع فيه؟ ماذا يقع فيه هنا؟ يقع فيه ما أشار إليه شيخ الإسلام بقول: وهذا نظير النوع الثاني من الفناء. النوع الثاني من الفناء، لاحظ ماذا قال في النوع الثاني عندما تحدث عن ضعف قلوب هؤلاء في السطر الثاني من كلامه على المعنى الثاني من معاني الفناء. قال: وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبده وترى غير ما تقصد. أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد. فقوله هنا أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد هو هو هو هو قوله هنا في الموضع الآخر نظرا وقصدا، نظرا وقصدا. فيجتمع قلبه نظرا وقصدا على المعبود ويعرض عن المخلوق، يعني لا يشهد ذلك ولا يشهد أيضا الفرق بين المخلوق والخالق، فيقع في نوع من الخلل، فيكون نظير النوع الثاني من الفناء كما سبق الحديث عنه. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره. يعني إذا وجد اجتماع القلب ووجد هذا الفرق الثاني غير الأول، إذا وجد هذا الفرق الثاني بعد اجتماع القلب وهو أن يشهد المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره. الأول ماذا حصل له؟ كان عنده أولا الفرق ثم اجتماع القلب ثم أعرض حتى لم يدرك فرقا بين تمييزا بين خالق ومخلوق. لكن من اجتمع قلبه وبعد ذلك كان من أهل الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، مع ذلك يكون ماذا؟ ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق. مميزا بين هذا وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم ففي الوقت الذي يجتمع قلبه على الله إخلاصا وعبودية وذلا ومحبة وخضوعا في الوقت نفسه يشهد أيضا هذه المخلوقات وأنها خلق الله وأن الله أوجدها وأنه يعدمها وأنه مدبرها وأنه مسخرها، يشهد هذا بخلاف الأول لا يشهد هذا، فيقع في نوع من الانحراف حتى يظن بعضهم أن هذا كل شيء واحد، يجمع قلبه عليه فيظنه شيئا واحدا فيقع في انحراف هؤلاء بالقول بالاتحاد أو الوحدة أو غير ذلك من باطلهم. قال وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. هذا راجع إلى الكلام السابق نظرا وقصدا، لأن القلب مطلوب منه علم ومطلوب منه عمل، مطلوب منه علم وعمل. أما علم القلب شهادته بالتوحيد وإقراره به وإيمانه، وأما عمل القلب بعبوديته وذله وخوفه ورجائه وإقباله على الله سبحانه وتعالى وموالاته وطاعته. القلب له أعمال. قال وذلك واجب في علم القلب وواجب في حال القلب، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه إلهية ما سوى الحق وتثبت في قلبه إلهية الحق، لأنها قائمة على ركنين النفي والإثبات، تنفي إلهية ما سوى الله وتثبت الإلهية بكل معانيها لله وحده، لأن التوحيد نفي وإثبات، لا توحيد إلا بهما، التوحيد نفي وإثبات، لا يمكن أن يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات، بدون النفي والإثبات لا يكون التوحيد، من نفى ولم يثبت لم يوحد، ومن أثبت ولم ينفي لم يوحد، فلا توحيد إلا بالنفي والإثبات. ولهذا قامت لا إله إلا الله على النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. قال في شرح الكلمة فيكون نافيا إلهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لإلهية رب العالمين رب الأرض والسماوات، وهذا هو توحيد الله. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده، في شهادته وإرادته، في معرفته ومحبته، بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك يقرأ وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه. نعم، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه، ومع ذلك عالم بمباينته لخلقه، مقر بالعبودية لله ووجوب إخلاص الدين له ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية، وفي الوقت نفسه أيضا عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم. وقد مر معنا قول شيخ الإسلام في معنى كلمة بائن، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه. وإقراره بإلهية الله دون ما سواه متضمن لإفراده بربوبيته، وهذا فيه أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بخلاف توحيد الربوبية فإنه يستلزم توحيد الألوهية يستلزمه. أما توحيد الألوهية يتضمن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن من أفرد الله حقا في العبادة فقد عرف الله بوحدانيته سبحانه وتعالى في ربوبيته. أما من عرف الله بالربوبية قد يخلص العبادة له وقد يعبد غيره كحال المشركين عبدة الأصنام. قال وإقراره بإلهية الله دون ما سواه متضمن لإفراده بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله، فحينئذ يكون موحدا لله. حديث عن هذا المعنى من خلال لفظة الجمع والفرق التي يتحدث عنها هؤلاء، لكن عند الحديث أصالة عن لا إله إلا الله ومعناها والتوحيد ومعناه مثل هذه الألفاظ كما قدمت لكم وأكد على ذلك لا نحتاج إليها، فلا يقع إنسان في خلط في هذا الباب. هذا المقام الذي يتحدث فيه شيخ الإسلام مقام رد ومناقشة، فيذكر مثل هذا في مقام الرد والمناقشة، لكن عندما يتحدث إنسان عن التوحيد أصالة وابتداء وتقريرا يحتاج إلى هذه الألفاظ الجمع والتفرقة والفناء والاصطلام ومثل هذه الألفاظ التي هي ألفاظ متشابهة عرفت عن بعض الشيوخ ثم حملت أو بني عليها معاني باطلة وأقوال فاسدة مر الإشارة إلى شيء منها. قال ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأيضا قوله وتقريره ذلك ما يزال في سياق النقد لهؤلاء، لأن بناء على الانحراف الذي وصل إليه أولئك حتى لا إله إلا الله وكونها أفضل الذكر هذا أيضا لم يلتزمه هؤلاء ولم يقروا به. وسيأتي أن لا إله إلا الله عندهم ليست أفضل الذكر، بل هناك ما هو أفضل منها بزعمهم ودعواهم، وسيأتي أيضا مناقشة شيخ الإسلام رحمه الله لذلك. ولهذا يقول ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا فيه أن أفضل كلمة قالها نبي هي هذه، كل الأنبياء أفضل ما قالوه هو هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي أفضل الكلمات على الإطلاق. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، أعلاها قول لا إله إلا الله. والأحاديث في فضل لا إله إلا الله وأن أعلى الدين وأرفع شعب الإيمان وأفضل شعب الإسلام وأرفع مقامات الدين كثيرة جدا. لما أشار رحمه الله إشارة إلى هذين الحديثين في أن أفضل الذكر لا إله إلا الله قال ومن زعم أن هذا ذكر العامة، ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. يقول من زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة الاسم المفرد أي الله، الاسم المفرد أي الله، وأن ذكر خاصة الخاصة الاسم المضمر أي هو. والصوفية يقسمون الذكر إلى ثلاث أقسام، ذكر العامة لا إله إلا الله، وذكر الخاصة الله الله الله يرددونها، وذكر خاصة الخاصة هو هو هو يرددونها. هذا ذكر خاصة الخاصة. فيقول من زعم هذا الزعم فهم ضالون غالطون. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله في سورة الأنعام: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الصوفية يحتجون بالآية يقولون قل الله، فنحن نقول الله الله الله عملا بالآية، لأن الله قال قل الله، فنحن نعمل يقولون بالآية ونردد الله الله. فيقول شيخ الإسلام: من أبين غلط هؤلاء احتجاجهم بهذه الآية، من أبين غلطين، يعني من الدلائل على أنهم من أبعد الناس فهما لكلام الله ومراده سبحانه وتعالى. قال: من أبين غلط هؤلاء فإن اسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام. يعني الآن مثلا لو قال قائل: من الشخص الذي أحضر اليوم الشيء الفلاني؟ فقلت زيد. كلمة زيد هذه تعتبر كلمة أو أن السياق دل على أنها جملة؟ السؤال الذي سئلته فأجبت عليه بقولك زيد أغنى عن إعادة السؤال، فقولك زيد هذه جملة، زيد هو الذي أحضر الشيء الذي تسأل عنه. فتأمل سياق الآية، يقول: فإن اسم الله في الآية الكريمة مذكور في الأمر بجواب الاستفهام. مذكور في ماذا عندك؟ مذكور في الأمر بجواب الاستفهام. نعم، مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله قل من أنزل، هذا أمر مذكور في الأمر في جواب الاستفهام، من أنزل؟ فمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ قل الله. ما هي الجملة الآن التي حذف بقيتها لدلالة الاستفهام عليه في السؤال؟ قل الله أنزل الكتاب الذي أنزل على موسى. قل الله أنزل الكتاب الذي أنزل على موسى، فجاءت في جواب الاستفهام، والاقتصار على الله كافي في الجواب. فينتزع هؤلاء قل الله من موضع دلالتها ويقولون ماذا؟ الله يقول قل الله، ونحن نقول كما أمرنا الله قل الله، ونردد الله الله الله. ما قال لكم الله ولا أمركم به ولا فهمتم كلامه، وأنتم من أبعد ما يكون خطأ في فهم كلام الله. هذا من أبين الغلط، يقول رحمه الله تعالى. فالاسم مبتدأ، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم مبتدأ. الاسم ما هو؟ الله في الآية قال قل الله، الاسم هذا الله مبتدأ، أين خبره؟ هذه جملة الآن، الله قل الله هذه جملة، الله مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف، دل عليه الأمر في الاستفهام في قوله قل الله أنزل. فيقول فالاسم مبتدأ وخبره قد دل عليه الاستفهام، قد دل عليه الاستفهام. فالله مبتدأ خبره أنزل التوراة التي أنزل على موسى. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ الجواب قل الله الذي أنزل الكتاب الذي أنزل على موسى. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كما في نظائر ذلك، يعني الآن أعطيك مثال، يقال من جاء، هذا السؤال من جاء، فتقول زيد. قولك زيد هذه الآن جملة، زيد مبتدأ خبره محذوف دل عليه الاستفهام في قول من جاء، زيد جاء. فهذا له نظائر. قال وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا، الاسم المفرد مظهرا أي الله، مضمرا أي هو، والاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة. هذه فائدة ثمينة جدا حتى تعرف الأذكار الشرعية التي تعبدنا الله بها وشرع لنا أن نتقرب إليه بها، قاعدة مفيدة في باب الأذكار. الأذكار والدعوات كلها تأتي جمل تامة، ليس من الأذكار حرف يردد أو كلمة تردد، لا يوجد إلا جملة مفيدة. أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. في الحديث: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، قل حسبي الله. فجميع الأذكار الشرعية جملة مفيدة. أما ذكر الله بكلمة أو بضمير هذا لا يوجد. فإذن هذه فائدة نفيسة جدا. الأذكار التي شرعها الله لنا وجاءت في هدي نبينا عليه الصلاة والسلام كلها جملة مفيدة. فإذا جاء شخص بلفظة قال تكرر عشرات المرات، يعني في الآونة الأخيرة من سنتين تقريبا أو ثلاث، أحد الأطباء ممن ليس له عناية بالعلم الشرعي طلع بأمر انتشر عند العوام انتشار النار في الهشيم، قال إنه اكتشف علاج للأمراض بأسماء الله، وكل مرض يحدد له. مثلا أمراض الظهر يقول تضع يدك على ظهرك وتردد الجبار الجبار، يضع أرقام تردد هذا الاسم. أمراض العين تضع يدك على عينك البصير البصير ترددها ويكتب أرقام يحددها. وكثير من العوام تناقلوها بالرسائل وبالأوراق وفي المدارس تناقلوها. لا يوجد أصلا في الأذكار الشرعية كلمة تردد. الأذكار الآن هذا أشغلهم بهذا الذي لا يشرع المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء لها بمريض يقول: اللهم رب الناس، مذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاك. ما يضع يده على المريض يقول الشافي الشافي الشافي الشافي يرددها، هذا ما يوجد. هذا ليس من الذكر الشرعي. الأذكار الشرعية جملة مفيدة. إذا قلت اللهم اشفني، أو قلت مثلا اللهم من يتوسل إليك بأنك أنت السميع البصير العليم الحكيم أن كذا، تسأل الله بأسماء. الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فادعوا الله بأسماء واسأل حاجتك بأسماء سبحانه وتعالى. أما أن يردد الاسم هكذا ترداد فقط، هذا ليس من الذكر الشرعي. رأيت مرة شخصا وكان سبحان الله يحفظ القرآن حفظا متقنا، حتى إنني استفدت منه فائدة. قال لي: القرآن الكريم فيه 33 آية كلها تبدأ بلفظ الجلالة، الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة كذا، سردها لي إلى أن قال 33 الله الصمد، سردها. وإذا تسأل عن آية مباشرة يدلك على مكانه. يحفظ القرآن حفظ متقن. ابتلي مسكين بشيء من يقول: يأتيني هاتف في المنام ويقول اللطيف مليون وأرقام مليون وكذا مرة، يقول: فأنا اعتقدت أن هذا إلهام من الله وأنه لابد أن أذكر الله بهذا الذكر. يقول: اشتريت لي سبحة أبو ألف لأن أعداد كبيرة جدا، وبدأت أجلس الضحى في البيت تركت القرآن. يقول: أنا الآن معي هاتف من الله وبدأت أجلس، يخبرني أنا، يقول: فبدأت أجلس الضحى ومعي أوراق وعد ألف واكتب وألفين ثلاثة واللطيف اللطيف وعد في الصبح. يقول: إذا انتهيت وتأخذ مني جهد وتأخذ مني وقت مراجعة القرآن وصلاة الضحى وأعمالي تعطلت. يقول: أنا هذا هاتف من الله ولا بد أن أقوم بهكذا، وقع في نفسي. يقول: مجرد ما انتهي منها اسم آخر من أسماء الله ورقم أكبر، مرة الأولى مليون، مرة الثانية 15 مليون بالبداية، تدرج معه وجاءت أرقام وجلس المسكين يشتغل في هذا الباب. فأخذت حدثه وبين له هذا كله خرافة وهذا كله لم يشرع لك ولم تؤمر به. قال لي صحيح، كيف أنت الآن ابتعدت عن القرآن ابتعدت عن صلاة الضحى ابتعدت عن أعمال الخير عن جلوسك لتدريس القرآن عن أمور كثيرة نافعة كنت تقوم بها ولا ابتعدت عنها؟ ذهل. قلت هذا كله ما هو ليس من دين الله، إذا تريد أن تثبت أنه من دين الله أعطنا آية وحديث، أعطنا آية وحديث أن هذا يشرع لك. الأذكار المشروعة مبينة في الكتاب والسنة، موضح في الكتاب والسنة، أين في الكتاب والسنة أنك تقوم بهذا العمل؟ ثم ذكرت له هذه القاعدة وأيضا شدته جدا، قلت يا أخي تأمل الأذكار الشرعية التي في الكتاب والسنة كلها لا تكون إلا جملة مفيدة، أما اسم يردد هذا لا ينبني عليه إيمان ولا توحيد ولا، لأن ممكن واحد يقول اللطيف وحده لا شريك له، وآخر يقول اللطيف ويضيف لها كلمة كفر أو كلمة باطل، فالاسم وحده لا ينبني عليه توحيد أو كفر أو غيره حتى يضاف له جملة تفيد معنى تعطي معنى تدل على مقصود. قلت هذا كله الآن لما تردد الاسم هذا ليس عمل مشروع. وجزاه الله خيرا يعني شرح الله صدره قبل كلام، ثم قابلني قال يا أخي جزاك الله خير أرحتني، والله تعبت، والله تعبت تعب شديد حتى يقول بدأ رأسي يدخل في شيء من الهلوسة وال... فهذه أشياء تدخل مساكين على العوام، تأتي مثل هذه الأشياء ويظنها هاتف من الله، وتكون هذه كلها من الشياطين تصرف الإنسان عن الذكر وعن العبادة، مثل هذا الرجل حافظ القرآن الكريم تصرف عن القرآن وعن الذكر وعن إقراء القرآن تصرف عن كل خير، ويشتغل بأمر غير مشروع ويترك الأمر المشروع، يشتغل بأمر غير مشروع ويترك الأمر المشروع الذي عليه الأدلة الواضحات البينات. فتأمل يقول ابن تيمية وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. ما معنى لا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي؟ الآن لو قال شخص اللطيف اللطيف أخذ يرددها، هل يتعلق بها إيمان؟ هل يتعلق بها كفر؟ هل يتعلق بها أمر؟ هل يتعلق بها نهي؟ الجواب لا، حتى يضاف إليها ما يفيد الإيمان أو الكفر أو غير ذلك. فقد يقول الإنسان الله أكبر، وقد يضيف لها آخر من الملاحدة يقول الله غير موجود. فإذا المعنى والمقصود من إيمان أو كفر أو غيره يظهر بالجملة المفيدة، أما اللفظ المفرد ما يفيد توحيدا ولا إيمانا ولا غير ذلك. فقال فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعا. هذه كلها يذكرها في نقد وإبطال ذكر هؤلاء باللفظ المفرد. ولا يعطي القلب، يعني لو أن شخصا يردد مثلا اسم اللطيف مرات كثيرة قال هذا لا يعطي القلب معرفة مفيدة ولا حالا نافعا، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات. فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة. يعني يقول إن قلب هذا الشخص الذي يردد اللطيف إن لم يكن فيه إيمان مثلا ويستصحب هذا الإيمان مع هذا اللفظ وإلا لم يستفد أصلا قلب الشيء بذلك، لأن ترداد الاسم مجردا مضمرا أو مظهرا لا مثل ما قال شيخ الإسلام لا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. قال والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه. هذه كلمة جميلة أيضا، الشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه. لاحظ كلمة ما يفيد بنفسه، يعني لو شخص قال لك أنا أردد اللطيف، اللطيف مثلا آلاف المرات، وأنا في قلبي أضمرت أن اللطيف بيده كل شيء، مثلا هذا اللطيف بيده كل شيء، هذا عقيدتي أنني أضمرت هذا، يقال له الشريعة إنما تشرع من أذكار ما يفيد بنفسه، ما يفيد بنفسه نفس اللفظ، لا ما قام في قلب قائله من ماذا، من تصور أو اعتقاد. يعني شخص ماذا يقول، أنا أردد لفظ الجلالة الله ألف مرة، وأنا في قلبي مضمر وأنا أقول الله أي الذي لا إله إلا هو مثلا، يقال له لا، الشريعة لم يأتي فيها من الذكر إلا ما يفيد بنفسه، لا بد أن يكون اللفظ الذي تذكر الله به فيه جملة مفيدة، لا إله إلا الله، سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، حسبي الله، لا حول ولا قوة، كلها تنظر تجدها تعطي معاني، الله أكبر فيها التعظيم، سبحان الله فيها التنزيه، الحمد لله فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله فيها التوحيد، لا حول ولا قوة إلا بالله فيها التوكل، وهكذا كلها تعطي معاني مفيدة. قال والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره، لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره. فإذا قال أنا عندي الفائدة حاصلة بما قام في قلبي من أمر أضمرته وأنا أردد هذه الألفاظ، يقال له لا، الشريعة لم تأتي بذكر بهذه الصفة، بل جاءت الشريعة بما يفيد، جاءت من الأذكار بما يفيد بنفسه، يعني هو بنفسه جملة مفيدة، هو بنفسه جملة مفيدة. وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. وقع يعني من ترك الآن هؤلاء لا إله إلا الله سبحانه، قالوا هذه ذكر العامة يعتبرون لا قيمة لها، واشتغلوا مثلا بلفظ الجلالة الله، وإذا ترقى أحدهم وصار من خاصة الخاصة يقتصر على الاسم المضمر الذي هو هو فيردده. وأحد من كان كذلك كتاب وموجود وحي يرزق حدثني شخصيا قال كنا نجتمع في بستان، مجموعة كبيرة نجتمع في بستان ونذكر بصوت واحد بالاسم المضمر هو، بصوت واحد نبدأ سويا وبصوت واحد نذكر باسم المضمر هو ونبدأ سويا بصوت عالي. هو نفسه يقول لي، يقول والله لو كنت وراء الحائط وتسمع الصوت وما ترى الأشخاص تعتقد أن هؤلاء ليسوا من بني آدم، ليسوا من بني آدم، سمى لي حيوان من الحيوانات، لا يقول لا تعتقد أن هؤلاء من بني آدم، يقول ونحن عند أنفسنا أن نذكر الله بأفضل الذكر الذي يذكره به العالمين، أن ما في أحسن منا، خاصة الخاصة. فانظر الضلال، انظر الضلال العظيم، كيف الشيطان يشطح بهؤلاء ويبعدهم أشد البعد، حتى إنهم الذكر المشروع لا يرونه شيئا ويقول هذا ذكر العامة، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام وبه قدم شيخ الإسلام الحديث قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهؤلاء مثل ما قال يواظبون على ذلك، فيدخلون في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد. لماذا؟ لأن سبحان الله الذكر الشرعي الذي يعطي جمل لا يزال تكرارك له مع فهمك لمعناه يغذي قلبك بالإيمان، فإذا كنت تقول لا إله إلا الله تستشعر معناها، تغذي في قلبك التوحيد، وإذا كنت تقول سبحان الله تستشعر معناها، تغذي قلبك بالتنزيه لله، وإذا كنت تقول الله أكبر تستشعر معناها، تغذي قلبك بالتعظيم لله، وإذا كنت تقول الحمد لله تستشعر معناها، تغذي قلبك بالحب والثناء والتمجيد لله. فهي الأذكار الشرعية هي بنفسها تفيد، الأذكار الشرعية هي بنفسها تفيد. أما هؤلاء لم يعنوا أصالة بالتوحيد والتعظيم والتنزيه والتمجيد لله، وفي الوقت نفسه أخذوا هذه الضمائر ويرددونها ويشغلون أوقات طويلة بها أنفسهم بها، فيدخلون في مثل ما قال في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. وما يذكر عن بعض المشايخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، ما يذكر عن بعض المشايخ أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يقصد إيش؟ أخاف أن أموت بين لا إله إلا الله، يعني أني أقول لا إله ولا أكمل إلا الله فأموت، وأنا قلت لا إله. طبعا من قال لا إله واكتفى بها يكون ماذا؟ ملحدا. الإلحاد هو أن يقول لا إله ويكتفي بهذا، فيقول أنا خاف أن أموت بين النفي والإثبات. انظر مدخل الشيطان عليه، انظر مدخل الشيطان عليه. لو أن إنسانا لنفرض إنسان قال لا إله ومات وهو يقول إلا الله، وهو سيقول إلا الله، له ماذا؟ ما نوى، له ما نوى، الموت حال بينه وبين ما نوى، له ما نوى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا. فشخص من قال لا إله ومات فجأة، أو جاءت طلقة أو شيء من هذا ومات قبل أن يقول له، له ما نوى، يكون مات على التوحيد. فانظر الشيطان كيف يدخل على هؤلاء. قال أنا خاف أن أموت بين لا إله، بين النفي والإثبات، النفي في لا إله والإثبات في إلا الله. إذا ماذا يريد أن يقول بذلك؟ أبكتفي بالله، أني أخاف أن يقول لا إله إلا الله، أخاف أن أقول لا إله إلا الله وأموت بينهم، فأنا ما أريد أن أقول لا إله إلا الله، أعوذ بالله. يعني هذا كلام من أشنع ما يكون، ويأتون بمداخل وأشياء من هذا القبيل وتشوش على العوام. مسكين العامي، العامي لو قيل له هذا الكلام خوف بهذه الطريقة، نسأل الله العافية، يجعلون في قلبه بغض لله لا إله إلا الله وعدم رغبة فيها. وكم يجني هؤلاء الجهال الضلال على أنفسهم وعلى غيرهم. فيقول رحمه الله تعالى: أما ما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء فيه، فيه من الغلط ما لا خفاء فيه، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات، لا يموت إلا ما على ما قصده ونواه، والأعمال بالنيات. من الفوائد التي تذكر هنا في ترجمة أبو حاتم أو أبو زرعة الرازي أحدهم، وهما زميلان، لما حضرته الوفاة اجتمع عنده اثنان من طلابه ومحبيه، اجتمع عنده وأراد أن يذكروه بلا إله إلا الله، وأنها آخر ما يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فجلس عنده وهو في النزع، والقصة اسنادها صحيح، وممن رواها ابن البنا في كتاب فضل التهليل وأيضا في ترجمة أبو زرعة أو أبو حاتم الآن نسي أبو زرعة في ترجمة أبو زرعة الرازي، والذي عنده أبو حاتم الرازي وزميل له آخر، فجلس عنده وعلى طريقة المحدثين أحدهما قال للآخر، ما خاطبه مباشرة، أحدهما قال للآخر حدثنا بحديث فلان، فأخذ يسوق الإسناد من أوله. لما انتصب في الإسناد من الموقف الذي أمامه والشيخ في النزع ما استطاع أن يكمل، فحاول زميله الثاني أن يأتي بالإسناد كاملا ما استطاع، فقال له ما أردتما حديث فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ساق الإسناد كامل كامل ساق الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، قال وخرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة، خرجت روحه مع الهاء، ساق الإسناد بتمامه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله خرجت روحه مع الهاء قبل أن يقول إلا دخل الجنة. فالشاهد أن هذا حديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، حتى في لحظة مش في صحتك وعافيتك، حتى في لحظة الاحتضار يطلب من إنسان أن يقول لا إله إلا الله، وهذا يأتي بهذه الكلمة حتى لا يقال لا إله إلا الله، يقول خوفا من أن أموت بين النفي والإثبات. قال وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، أمر أي قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم يعني من هو في النزع، ليس من مات فعلا، وإنما المراد بموتاكم أي من هو في النزع حضره الموت، فيلقن لا إله إلا الله يذكر بها يذكر بها، ثم إذا ذكر بها وقيل له لا إله إلا الله وقال لا إله إلا الله يترك، بعض الناس يخطئ يكرر عليه وهو في النزع، إذا قال لا إله إلا الله وسكت بعدها لا يعاد عليه، لكن مثلا لو قال لا إله إلا الله بعد مثلا فترة قال أعطوني ماء أو وين فلان أو شيء من هذا الحديث يذكر مرة ثانية يذكر مرة ثانية، بعض الناس تجده يكرر عليه، قال لا إله إلا الله يكرر عليه وهو في آلام وفي معاناة وفي شدة وفي نزع وإلى آخره، فينتبه لهذا وإنما يلقن، فإذا قال لا إله إلا الله يترك، وحتى تكون هي آخر كلامه، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله أن يختم لنا جميعا بها. قال ولو كان ما ذكره محذورا، ولو كان ما ذكره أي ذلك الشيخ محذورا ليقول أن أموت بين النفي والإثبات لم يلقن الميت، شو الكلام الجميل، لو كان ما ذكره يوم يقول أنه أخاف أن أموت بين النفي والإثبات لو كان هذا محذورا لم يلقن الميت، لأن لو لقن على زعم هذا يمكن يموت بعد ما قال لا إله يموت، فلا يلقن معنى ذلك، فانظر الاستدلال الجميل بالحديث في إبطال هذا القول، يقول فترة الموت يلقن، كيف أنها تجعل أيضا ذريعة لأصلا ترك الاشتغال بالذكر بلا إله إلا الله في كل وقت كما يرمي إليه هؤلاء بهذه الكلمة. قال ولو كان ما ذكره يعني ذلك الشيخ محذورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمودا موتا غير محمودا، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد، يعني ما اختاره ذلك الشيخ من الاسم المفرد يعني الله وحده فقط، خشية أن يموت كما يزعم ذاك بين النفي والإثبات. ثم يواصل النقد والرد، يقول والذكر بالاسم المفرد أو المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، والذكر بالاسم المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من يقول ياهو ياهو أو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا ما يصوره قلبه، انظر أيضا هذا الكلام الجميل في النقد، لم يكن عائدا إلا ما يصوره قلبه. إذا كان يقول هو، ما التصور الذي يقوم في قلبه؟ ما هو التصور الذي يقوم في قلبه؟ فهذا التصور الذي يقوم في قلب الناطق بهذا الضمير، الناطق بهذا الضمير يعود إليه نطقه، لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه. والقلب قد يهتدي وقد يضل، والقلب قد يهتدي وقد يضل، بخلاف الذي يقول لا إله إلا الله، فماذا؟ فهي كلمة تفيد التوحيد بنفسها، تدل عليه، فإذا قالها مستحضرا معناها أفادته، أفادت قلبه التوحيد وانتفع بها. وقد صنف صاحب الفصوص، يعني فصوص الحكم، كتابا سماه كتاب الهو، صنف كتابا سماه كتاب الهو، كل الكتاب ليورط الناس فيه بمثل هذه الاشتغال بالضمير عن توحيد الله وإخلاص الدين له وتسبيحه وتنزيهه وتقديسه وتعظيمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. ويأتي هؤلاء الضلال ويشغلون الناس إما بضمير أو بلفظ عن هذه الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وزعم بعضهم، انظر الاستدلال أيضا العجيب، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله، يكون هذا دليل على الذكر بالضمير هو، وما يعلم تأويله هو، هكذا يفهمون، وما يعلم تأويله هو إلا الله. معنى الآية عندهم ما يعلم تأويل هو الضمير هو إلا الله، قالوا هذا دليل على. أنا قرأت في ترجمة شيخ الإسلام، في ترجمة شيخ الإسلام، أنه يقول رحمه الله شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله منذ حداثة سنة فتح الله عليه في العلم، قبل أن يبلغ، حتى إنه في سن البلوغ أو قبله تحاور مع يهودي فأسلم، فكان في طريقة لدرسه، وفي مجموع صدر بترجمة شيخ الإسلام رحمه الله، لو يقرأ طالب العلم يؤثر فيه تأثير عظيم من حيث الهمة في الطلب وحفظ الوقت والجهد الذي بذل رحمه الله، معاني عظيمة تراها في حياة هذا الإمام منذ صغره ونعومة أطفاله وهو في العلم ومجد فيه. قرأت في ترجمته رحمه الله أنه أورد ذكر هو احتجاجهم بهذه الآية، قال لي أحدهم ذلك وأنا وقتئذ، معنى كلامه وأنا وقتئذ صغيرا لم أبلغ، كلمة قريب من هذا المعنى، وأنا وقتئذ صغيرا لم أبلغ، فقال لي الله، أحدهم يقول قال لي الله وما يعلم تأويله إلا الله. قلت لو كانت، وهو صغير لم يبلغ، قلت لو كانت كما تقول لأثبتت في المصحف هو بالهاء والواو، قلت مباشرة لو كان كما تفهم وتعتقد لأثبتت في المصحف هو هاء وواو، لأن الضمير هاء واو هو. فأراد أن يستدل بالآية فبين الآية، وشيخ الإسلام رحمه الله التزم التزام عجيب، قال أنا معنى كلامه ملتزم أن أي مبطل يستدل بآية من القرآن أن أرد على باطله بالآية نفسها، أي آية يستدل بها على باطله أن أرد عليه بالآية نفسها غير الآيات الأخرى التي، لكن التزم رحمه الله أن أي مبطل يستدل بآية أن يرد عليه بالآية نفسها التي يحتج بها. والقرآن يقول لا يدل على باطل، لا يدل إلا على حق. فيقول وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معنى وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو إلا الله، لأنهم هذا فهمهم، ما يعلم تأويل هو هكذا فهمهم. وقلت لكم إنه هو صغير رحمه الله قال لو كان كما تقولون لكتبت بها وواو. وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من اقرأ ما عندك ومن عنده وما يعلم، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه وإن كان هذا مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل، فقد يظن ذلك من يظنه من هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال بشيء من ذلك لو كان هذا كما قلت لكتبت وما يعلم تأويله منفصلة. أقيد هنا أن هذا قال شيخ الإسلام كما صرح بذلك في في في موضع أظن في ترجمته مر علي أنه هو حديث السن قبل أن يبلغ. وأيضا نجعلها بينكم منافسة في البحث عن هذه الكلمة، تأتون بها غدا من ترجمة كتب أو من كتب شيخ الإسلام أين قال هذا، يعني ما هو الموضع الذي قال في هذه الكلمة في حداثة سنة رحمه الله، وتقرأ من أحدكم غدا إن شاء الله. قال رحمه الله حتى قلت مرة لبعض من قال بشيء من ذلك لو كان هذا كما قلت لكتبت وما يعلم تأويله منفصلة، يعني لكان هكذا رسمها. ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ، سيأتي إعادة للاحتجاج السابق، ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقوله سبحانه قل الله ثم ذرهم، ويظن أن الله أمر نبيه بأن يقول اسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهذا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، أي قل الله الذي أنزل الكتاب الذي أنزل على موسى. رد بذلك قول من قال أو رد بذلك قول من قال من ما أنزل الله على بشر من شيء، رد الله عز وجل بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فرد عليهم بقول من أنزل الكتاب الذي أنزل على موسى، ثم قال قل الله أي الذي أنزله، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. قرأت هذا ولا أنا تعديت القراءة؟ قريب إن شاء الله. قريب ما هو بعيد. طيب. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد ولا شرع للمسلمين اسما مفردا. والاسم المجرد لا يفيد شيئا من الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله رسول الله بالنصب، فقال ماذا يقول هذا الاسم، فأين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ نعم. يقول رحمه الله: ومما يبين ما تقدم، أي ما تقدم في ما قرر رحمه الله تعالى في معنى الآية الكريمة، معنى الآية الكريمة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم قال قل الله، قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يقول مما يبين ما تقدم ما ذكره سيبويه وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما، لا يحكون به ما كان قولا، يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا. فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو فعلية، أو جملة اسمية أو فعلية. ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، يعني إذا وقعت إن في مقول القول تكسر، إذا وقعت في مقول القول تكسر. ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، فالقول لا يحكى به اسم، يعني لا يحكى به إلا جملة مفيدة، لا يحكى به إلا جملة مفيدة. ومن ذلكم قل الله، فقوله قل الله بناء على هذه القاعدة التي ذكرها سيبويه وغيره جملة مفيدة ليس اسما مجردا. قل الله هذه جملة مفيدة ليست اسما مجردا، هذا مبني أيضا على القاعدة التي ذكرها سيبويه وغيره. فقوله قل الله هذا جملة مفيدة تمامها دل عليه الاستفهام، قل الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لم يأمر أحدا بذكر اسم مفرد، ولا شرع المسلمين اسما مفردا مجردا أي يذكرونه سبحانه وتعالى به. قال: والاسم المفرد المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، وهذا أيضا سبق أن أشار إليه في قوله رحمه الله تعالى: لا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي. فالاسم المفرد المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، يعني لو قال قائل الله ورددها 1000 مثلا أو أكثر، هل تفيد إيمانا أو توحيدا أو تنزيها أو تعظيما أو تقديسا؟ لو رددها 1000 المرات لا تفيد إيمانا باتفاق أهل الإسلام، وإنما تفيد إذا أضيف إليها وأصبحت جملة مفيدة، فيقال الله أكبر أو الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله أو غير ذلك من الأذكار الشرعية التي كلها جاءت في جمل مفيدة. قال: ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات، فلا يوجد هذا. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد من جهة أنه لم يحصل باقتصاره على الاسم المفرد جملة مفيدة من هذه الجهة، نظيره ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، نصب رسول الله. ماذا؟ فقال ماذا يقول هذا أعرابي، قال ماذا يقول هذا أشهد أن محمدا رسول الله، وقف أشهد أن محمدا رسول الله وقف عندها، فقال ماذا يقول هذا، يعني يقصد أن كلامه هذا لم يتم. أشهد أن محمدا رسول بالنصب أصبحت ماذا، رسول بالنصب أصبحت صفة مثلا أو تابع لمحمدا، فأين الخبر الذي يفيد الجملة؟ فقال فقال ماذا يقول هذا؟ هذا هو الاسم، فأين الخبر عنه الذي به يتم الكلام؟ أين الخبر عنه الذي يتم به الكلام؟ لأن أشهد أن محمد رسول الله لم تتم. يعني لو قال أشهد أن محمد رسول الله إمامنا قدوتنا تم الكلام، تم الكلام وأفاد جملة، لكن أشهد أن محمد رسول الله لم يتم الكلام. وتمامه بالعناية بالضبط الصحيح، بضم رسول حتى يكون رسول هو الخبر، أشهد أن محمدا رسول الله، أي الذي أشهد به هو أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فهذا هو الخبر وبه تتم الجملة. فلما نصب أصبح الكلام غير تام، لأنه لا يوجد فيه الخبر الذي تتم به الجملة. لا يزال حديث شيخ الإسلام رحمه الله تعالى موصولا في نقد كلام هؤلاء وبيان ما فيه من خطأ من خلال الأذكار الشرعية المأثورة في ذكر اسم الله وفي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويؤجل الكلام عنه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا جميعا بما علمنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.